عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ربنا عرفوه بالعقل. كثيرا ما نسمع هذه العبارة، اتنين يتكلموا مع بعض، واحد فاهم والتاني فاهمه ثقيل شوية، يقول له يا أخي واحدة واحدة علي، يا أخي ربنا عرفوه بالعقل. هل هذه العبارة سليمة؟ العقل السليم والفطرة السليمة تقول هذا الكون له إله، هذا الإله عليم حكيم خبير قدير رحيم جل جلاله، الذي ينظر في سعة الكون يشهد لجلال الله عز وجل، والذي ينظر في رزق المخلوقات يشهد لغنى رب العالمين جل جلاله. الكون كله يشهد أن لا إله إلا الله، أن لا خالق له إلا الله. يبقى العقل السليم والفطرة السليمة تقول الكون ده له إله. من هذا الإله؟ شوف العقل ودى البشرية فين. الجماعة الفرس قالوا الإله النار، الجماعة في العراق قديما قالوا النجوم والشمس الصابئة اللي عبدوا الكواكب هي دي ربنا. أبو جهل وأبو لهب قالوا اللات والعزة وإيساف ونائلة وهبل أو هؤلاء شفعاء عند الله. الجماعة الصينيون قالوا بوذا وعملوا له صنم بيعبد إلى الآن. الجماعة في الهند قالوا البقرة، وكان غاندي يقول إن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني، إن أمي البقرة ترضى باليسير من الطعام وتعطيني من درها ولبنها ولا تطلب الثمن، وأمي التي حملتني في بطنها 9 أشهر تريد مني أن أنفق عليها وأخدمها العمر كله، إن أمي البقرة أفضل من أمي التي ولدتني. ده غاندي. وأنا أقول والله لو أنطق الله البقرة لقالت له يا عجل، إن الذي خلقني وخلق اللبن في جوفي ورزقك منه هو الله، فكيف تعبدني ولا تعبد الرزاق الخلاق العليم جل جلاله؟ أدي العقل. رب الكون ده كله من ورائه قوة عظيمة، قدرة عظيمة، إله قوي عليم خبير حكيم. من هو اللي يقول لك إبوزة، واللي يقول لك البقرة، واللي يقول لك النار، واللي عبدوا أنبياء كمن عبدوا المسيح أو عبدوا العزير، واللي عبدوا أولياء، واللي عبدوا ملائكة، واللي عبدوا الجن، واللي عبدوا الشمس، واللي عبدوا القمر، واللي عبدوا العجل أبيس وأخناتون ورع وحورس؟ أدي العقل. فالعبارة هذه ليست صحيحة على الإطلاق. لا، ربنا هو الذي عرفنا بنفسه، قال لأعلم بني آدم ولأذكى بني آدم ووجدك ضالا فهدى، قال لأعلم بني آدم ولأذكى بني آدم وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، ما كنت تدري في آية أخرى ما الكتاب ولا الإيمان، قال وإن كنت من قبله لمن الغافلين. يبقى ربنا هو الذي عرفنا بنفسه. ولذلك لما سئل الصديق كيف عرفت ربك، قال عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ما عرفنا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الحكيمة وعظمته وجلاله، ولماذا خلقنا، وما المطلوب منا، وما هو منهاجه، إلا عن طريقه، عن طريق الوحي. فالحمد لله الذي رزقنا عقولا سوية ونفوس وفطر مستقيمة، ثم أكرمنا بوحي السماء الذي من خلاله عرفنا الله، وعرفنا لماذا خلقنا، وما المطلوب منا، وما هي الحدود التي نقف عندها، وما هي المحرمات حتى نجتنبها، ثم عرفنا الغاية من الخلق، وعرفنا الثواب لمن أطاع، وما هو العقاب لمن خالف وعصى. كل هذا لا سبيل إلى معرفته إلا عن طريق الوحي المنزل من السماء، وما أوحى به ربنا على لسان رسوله من صحيح السنة. يبقى قرآن وسنة وكلاهما وحي وكلاهما من عند الله. اللهم نور قلوبنا ونور عقولنا وعلمنا القرآن ومسكنا بالسنة حتى نلقاك عليهما يا رب العالمين. بحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.